وافرح واتملى بنورك يا نبي وشهيد الحرمين وطف وهني العين وشهيد الحرمين وطف وهني العين يا رسول الله يا حبيب الله اللي صلى وسلم على النبي المختار نبينا طه التهام اللي اصطفاه مولاه بخت اللي صلى وسلم على النبي المختار نبينا طه التهام اللي اصطفاه مولاه اللي بشفعته حننجى من عذاب النار اللي بشفعته حننجى من عذاب النار واللي يصلي عليه يا بخت يوم ذكرى اللهم صل وسلم عليك يا نبي ذكرى ليوم مولده كم اسعد الايام ولحق فيه انتصر عالظلم والطغيان ذكرى ليوم مولده كم اسعد الايام ولحق فيه انتصر عالظلم والطغيان ذكرى اللي ضحى بحياته وحطم الأصنام وقلبه عامر بنور التقوى والإيمان اللهم صل وسلم عليك يا نبي اللهم صل وسلم عليك يا نبي كنا أعزائي المستمعين في لقاء اليوم مع صوت الفنانة الشعبية فاطمة عيد في أنغام من بلدنا شكرا متابعتكم شكرا جهد زميلتي رباب عبد العزيز إلى لقاء جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.